بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 35 بعد 100 في سلسلة أحب لغتي، وعنوان هذه المحاضرة متفرقات. رأيت محمدا أسدا، احنا قلنا لما رأيت بمعنى علمت، يبقى محمدا أسدا مفعول أول مفعول تاني، إنما إذا كانت الرؤية بالنظر بالمشاهدة يبقى رأيت محمدا أسدا عرب حال. في الحال حاجة اسمها حال جامدة مؤولة بالمشتق، كأنها في تأويل، يعني في تفسير، رأيت محمدا شجاعا يعني وهو شجاع، زي رأيت محمدا ضاحكا، ضاحكا حال، ليس كمثله شيء. الكاف حرف جر زائد للتوكيد، ولا تدخل كاف للتوكيد إلا على كلمة مثل، وانت ملاحظ ان الحروف الجر الزائدة دائما من وسائل التوكيد. خطأ شائع دائما يقع فيه الناس كلمة كلما، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، الناس يقول لك كلما ذكرت كلما كنت كويس، كلما حصل ايه، كلما لا تتكرر في الأسلوب إطلاقا، لم يرد عن العرب تكرار كلمة كلما، إنما تقال مرة واحدة في بداية الكلام، وفعلها فعل الشرط لازم يكون ماضي، وفعل جواب الشرط لازم يكون ماضي. الاسم الموصول أو اسم موصول، ولا يجوز بحال من الأحوال إن أقول عليه اسم الموصول. بيقولوا الموصول ديت يعني هو اسم موصول به إلى شيء معين، وصلت بيه لحاجة معينة، ايه هي؟ احنا متفقين ان احنا خدنا قاعدة بتقول الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف احوال. رأيت طالبا، ادي نكرة، هي النكرة دي مش مبتدأ، يجتهد، يجتهد فعل مضارع والفعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية في محل نصب صفة نعت لكلمة طالبا، لان الجمل بعد النكرات صفات. طب لو قلت رأيت الطالب يجتهد، يبقى جملة يجتهد ديت يجتهد هو في محل نصب حال من كلمة الطالب، لأن الجمل بعد المعارف أحوال. طب هل أقدر أجيب اسم معرفة ووصفه بجملة؟ مستحيل، ده الجمل بعد المعارف أحوال، يبقى الجملة اللي بعد الاسم معرفة دي حال غصب عني وعنك، ما أقدرش أتحرك فيها. لا، قالوا ممكن، علشان كده سموه الاسم الموصول، يعني الاسم الذي توصلت به إلى نعت الاسم المعرفة بالجملة. إزاي؟ رأيت الطالب الذي يجتهد، الطالب مفعول به، الذي يجتهد أنت مضطر آسفا أنك تعرب الذي نعت لكلمة الطالب، يعني اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة أو نعت لكلمة الطالب. إنما حقيقة الأمر إيه؟ إن الاسم الموصول بتكون بعديه جملة اسمها صلة الموصول، والجملة دي قلنا إنها مفسرة لمعنى الاسم الموصول لا محل لها من الإعراب. يعني أقدر أقول إن الاسم الموصول ده هو في تأويل الجملة كاملة، يعني لو قلت رأيت الطالب الذي يجتهد، كأن الاسم الموصول وصلة الموصول هو جملة فعلية فعلا، وتوصلت بالاسم الموصول دهوت إلى أني أصف المعرفة بالجملة دهي، علشان كده قالوا أن دوت اسم موصول به إلى وصف المعارف بالجمل. معنى ذلك أن أنا لو قلت رأيت الطالب الذي اجتهاده كبير، يبقى أنا وصفت الطالب اللي هو المعرفة بالجملة الاسمية صح، ويبقى ده تسموه اسم موصول علشان كده هو. إنما لو قلت اسم الموصول، يعني ايه اسم الموصول؟ يعني الاسم بتاع الموصول، ايه هو الموصول دي؟ ما ينفعش، علشان كده أسموه الاسم الموصول أو اسم موصول. مصطلح الفعل الناقص، مصطلح الفعل الناقص دوت له معنيان في النحو. المعنى الأول إنه فعل ناقص ناسخ من أخوات كان، يعني ينقصه الخبر ليتم المعنى، أطلقوا على الفعل المعتل الآخر إنه فعل ناقص. وكنا قلنا تفسير الكلام ده إيه؟ لو قلت يدعو وقلت لم يدعو، هيبقى فعل مضارع مجزوم بعد لم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، يبقى نقص الفعل حرفا من حروفه قطع منه للجزم، لأن احنا قلنا الجزم يعني القطع، علشان كده أسموه فعلا ناقصا. في مصطلح برضو بيغلط فيه كثير من المعلمين إن لم يكن كلهم، حكاية حرف المد. لو قلت البي وعليها سكون هتبقى ب، طب البي عليها فتح ب، عليها ضم بو، عليها كسر بي. لما نطقت الباء أنا نطقت صوتين، نطقت الباء ساكنة في لحظة ب، ونطقت الفتح القصير ب. ولما نطقت بو نطقت الباء الساكنة في لحظة ب، ونطقت الضم القصير بو. ولما نطقت بي نفس الكلام بي. اللي بيحصل ان انا نطقت كده صوتين، صوت الباء الساكنة وصوت الحركة القصيرة التي بعدها، سواء الحركة دي فتح او ضم او كسر. اللي بيحصل في المد ايه؟ ان الفتح او الضم او الكسر دوت هو اللي بيطول، يعني ب ها انا نطقت ب وبعدين اطول طب انطق بو بو، ده كده نطقت الب وبعد كده او اطول الو، اطول الحركة القصيرة او، وبعدين انطق بي الب الساكنة الاول وبعد كده الكسر القصير اي، اطول الكسر القصير تبقى اي، يبقى باء بي بو. النطق بتاع باء انا نطقت الثلاث اصوات، الباء ساكنة علشان أبدأ بالحرف وعلشان أقدر أنطقه مظبوط، ما أقدرش أقول واسكت، يبقى لازم أحط بعديه حركة قصيرة، عشان كده قلت باء. بعد كده طولت الحركة القصيرة ديت بقت باء، يبقى أنا نطقت ثلاث أصوات. بيجي المعلمين كلهم تقريبا يجي يقولك إيه الحرف الممدود، يعني الحرف الممدود لا يمد إلا الحركات، الحركة الممدودة الفتح لما يطول يديك ألف، والضم لما يطول يديك واو، والكسر لما يطول يديك ياء. يبقى مفيش حاجة اسمها الحرف الممدود هو الباء. البه اتنطقت في أول لحظة بنطق فيها اتنطقت ساكنة سريعة، ثم بعدها الحركة القصيرة، فإذا أطلنا الحركة يبقى حصل إن أنا نطقت ثلاثة أصوات، البه ساكنة سريعة والحركة القصيرة، ثم أطلت الحركة القصيرة بحركة قصيرة أخرى فأصبحت حركة طويلة. فلا يوجد مصطلح في اللغة اسمه الحرف الممدود، لا، اسمه الحركة الممدودة. لو قلت باء اللي بكتبها به ألف كده هوت، يبقى الحركة الممدودة هي الفتح اللي موجود فوق حرف الباء. لو قلت بو يبقى الحركة الممدودة هي الضم الموجود فوق حرف الباء. لو قلت بي يبقى الحركة الممدودة هي الكسر الموجود تحت حرف الباء. ولا نقول الحرف الممدود هو الباء، ما ينفعش كلام ده خالص، لأن بيقولك مد بالألف، مد بالألف أنا بمد الفتح بالألف، مد بالواو يعني بمد الضم بالواو، مد بالياء أمد الكسر بالياء، أو معنى آخر هنطق الفتح مرتين يديني ألف مد، هنطق الضم مرتين يديني واو مد، هنطق الكسر مرتين يديني ياء مد، بس المرتين دول هتبقوا لا فاصل بينهما في الزمن، فبتطلع باوي. ولا يوجد مصطلح اسمه الحرف الممدود، هذا خطأ. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.